الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في هذه الآيات الكريمة يخبرنا الله عز وجل بأنه رفع الطور فوق بني إسرائيل، وجاءهم الأمر بالإيمان طوعا وكرها، ثم تولى بني إسرائيل عن الإيمان وأعرضوا عن الطاعة. قال الله جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. والمعنى: واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم، أي عهدكم بالعمل بما في التوراة من الإيمان بالله ورسله. وقد رفعنا فوقكم الطور، أي الجبل، اقتلعناه من أصله عليكم لما أبيتم قبولها، تخويفا لكم وتحذيرا من ترك العمل بالعهد. وقلنا: خذوا ما آتيناكم من التوراة بقوة، أي بجد واجتهاد دون تهاون وكسل. واذكروا ما فيه، أي بالعمل به ومدارسته، لعلكم تتقون النار أو تتقون المعاصي. ثم توليتم من بعد ذلك، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ثم توليتم، أعرضتم عن الطاعة من بعد ذلك الميثاق، فلولا فضل الله عليكم بالتجاوز عنكم ورحمته لكم بالتوبة أو تأخير العذاب لكنتم من الخاسرين الهالكين بسبب ذلك الإعراض والعصيان. ثم انتقلت الآيات بعد ذلك لتتحدث عن اعتداء بني إسرائيل في يوم السبت، فقال جل وعلا: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرادة خاسئين. ولقد علمتم، أي عرفتم، خبر الذين اعتدوا، أي تجاوزوا الحد منكم، حيث اعتدوا بالصيد في يوم السبت الذي حرم عليهم الصيد فيه، فاحتالوا على ذلك بنصب الشباك قبل يوم السبت واستخراجها يوم الأحد، وهم أهل أيلة. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، أي مبعدين منبوذين عقوبة لهم على تحايلهم. فجعلناها، أي تلك العقوبة أو هذه القرية المعتدية، نكالا، أي عبرة مانعة من ارتكاب مثل ما عملوا، لما بين يديها وما خلفها، أي للأمم التي في زمانها وللأمم التي بعدها، وموعظة، أي عبرة وذكرى للمتقين الله، وخصوا بالذكر لأنهم المنتفعون بخلاف غيرهم.